الصوت الجديد للإنتاج الفني تقدم عبد الفتاح عوينات في يا مسافر عود. قلبي فيك ها والله والله هام شوفتك يا غالي يا حبيب الروح الحشا مجروح طالت الأسفار طالت الأسفار على البعد مالي على البعد مالي يا بلسم لجروح هامت فيك الروح يا بلسم لجروح هامت فيك الروح كم أنا مشتاق مشتاق لو تدري أحوالي على البعد مالي